إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ يوم الأربعاء 25 من شهر جماد الأولى لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا معكم في شرح رسالة الدرر البهية العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح باب قضاء الحاجة. وقد تكلمنا في درسنا السابق عن أدب الاستتار وأدب الابتعاد عند قضاء الحاجة، وشرعنا في الكلام عن قول المؤلف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، أي أن من آداب قضاء الحاجة ترك الكلام مطلقا لحظة قضاء الحاجة، سواء كان فيه ذكر الله عز وجل أو كان من الكلام في أمور الدنيا، وكذلك ترك إدخال شيء له حرمة وتعظيم داخل الكنيف أو عند قضاء الحاجة، كشيء ملبوس باليد أو في ثوب مكتوب عليه اسم الله أو كلمات لها حرمة أو مصحف أو غير ذلك. وقد استدل المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم على هذين الأمرين، أي على ترك ذكر الله والكلام وترك إدخال ما له حرمة وتعظيم، استدلوا بحديثين ضعيفين لا تقوم الحجة بهما. الحديث الأول حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما أو عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، وهذان الحديثان ضعيفان كما تقدم الكلام فيهما. ومما احتج به البعض على كراهة ذكر الله عز وجل حديث المهاجر بن قنفذ، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، سلم هذا الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في حال قضاء الحاجة، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، ثم اعتذر إليه قائلا إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه، وأنه يجوز لعذر، وإذا عطس حمد الله بقلبه في أشهر الروايتين، والأخرى يحمده بلسانه خفية لعموم الأمر به ولأنه كلام لحاجة. يعني هناك روايتان في مذهب الإمام أحمد، الرواية الأولى أنه إذا عطس فيحمد الله بقلبه، والرواية الثانية أنه يحمد الله بلسانه لكن خفية من غير إجهار، لا يرفع صوته بالحمد. لماذا؟ قالوا لعموم الأمر به، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من عطس أن يحمد الله، فلعموم الأمر به ولأنه كلام لحاجة. يعني هذا الكلام وهو أن يحمد الله بعد العطاس، هذا الكلام إنما قام لحاجة ولم يقم لغير حاجة. يقول شيخ الإسلام: والأول أولى، يعني أول المذهبين أو أول الأقوال أولى، وهو أنه يذكر الله عز وجل بقلبه ولا يذكره بلسانه خفية. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع تأكده وتعلق حق الإنسان به، فغيره أولى، مع أن السلام ورد السلام فرض، ومع هذا ما رد صلى الله عليه وسلم السلام على ذلك الصحابي لما ألقاه عليه، فما دونه أولى بتركه. يقول: وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يكره ذكر الله على خلائه ويشدد فيه، كان يكره ذكر الله عز وجل على خلائه ويشدد فيه، وذكر الله سبحانه أعظم من غيره من الكلام فلا يقاس به. يعني إذا كان هذا الأمر في ذكر الله عز وجل، فلو قيل بجواز الكلام في الدنيا فلا يقاس عليه ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل أعظم وأجل من الكلام في أمور الدنيا، فلا يتلفظ بذلك في حال يعني قضائه للحاجة. وخلاصة هذه المسألة أن ذكر الله في القلب في حال التخلي، في حال قضاء الحاجة، لا يتره بلا ريب. يعني ذكر الله عز وجل في القلب لا يتره بلا ريب. وقد نقل ابن الجوزي في حسن الحصين الإجماع على ذلك، يعني على جواز ذكر الله عز وجل في القلب في حال قضاء الحاجة، لأنه لو أتره ذلك، لو كان ذلك مكروها، لكان من التكليف بما لا يطاق، لأن العبد لا يمكن له أن يحاول أن يبعد قلبه عن ذكر الله عز وجل، هذا الأمر تكليف بما لا يطاق. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في الوابل الصيب، يقول: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. يقول ابن القيم: ولم تستثني حالة من حاله. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته، وأما في حال التخلي في قضاء الحاجة يقول: فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخلو به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لا يكره بالقلب. لماذا؟ يقول: لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو تلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال، كما قال القائل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. يقول: فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال عبد الله ابن أبي الهذيل: إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء. ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له، أي هذه الفضلات، فلو بقي فيه لقتله. فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها من نعمة لو يعلم الناس قدرها، يعني إخراج هذه الفضلات. وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وكذلك ذكره حال الجماع، ذكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي أجل نعم الدنيا، فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو واضح أنه لا يكره الذكر بالقلب في هذه الأحوال، وأما الذكر باللسان فيقول لم يشرع لنا ولا ندبنا إليه، ولو شرع لنا لنقل إلينا، ولو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن أحد من الصحابة لنقل إلينا، ومع هذا فلم ينقل إلينا في ذلك شيء. ولكن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، هذا الحديث مما استدل به من ذهب إلى جواز الذكر باللسان عند قضاء الحاجة. والحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأخرجه الإمام مسلم. قال العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال والمعنى في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه، وسواء كان على طهارة أو على حدث. إذن هذا هو معنى كلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه أي في كل أحواله، في حال قيامه، في حال مشيه، في حال قعوده، في حال اضطجاعه، سواء كان على طهارة أو على حدث. قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبا زرعة عن حديث خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقال أبو زرعة ليس بذاك، هو حديث لا يروى إلا من ذا الوجه. فذكرت قول أبي زرعة لأبي، أي أبو حاتم لأبي حاتم أبوه، فقال له الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره على هذا الحديث. إذن بهذا الحديث استدل أبو حاتم رحمه الله، بهذا الحديث استدل على جواز ذكر الله عز وجل حتى في حال قضاء الحاجة أو في حال الدخول في الكنيف. وقال الحطاب في مواهب الجليل قال وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطس وهو يبول أو على حاجة يقول الحمد لله، قال نعم. قال ابن رشد قد روي عن ابن عباس أنه يكره ذكر الله على حالتين، على خلائه وهو يواقع أهله. والدليل لقول ابن القاسم ما روي من جهة الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من الخبث والخبائث، وما روي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في أحيانه. ومن طريق النظر أن ذكر الله يصعد إلى الله فلا يتعلق به من دناءة الموضع شيء، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا ينبغي أن يمنع من ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال إلا بنص ليس فيه احتمال. والكلام للحطاب في مواهب الجليل يقول ومن ذهب إلى ما روي عن ابن عباس تأول قوله إذا دخل الخلاء على معنى إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهذا هو المعنى الصحيح، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو لما قالت أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من الخبث والخبائث، ليس المقصود بعد الدخول، وإنما إذا أراد أن يدخل. قال أو أطلق أن ذلك موجود في بعض الآثار، وإن ثبت ذلك فأكثر ما فيه ارتفاع النص في جواز ذكر الله تعالى على تلك الحال لا المنع من ذلك، وإذا لم يثبت المنع فيه وجب أن يبقى على الأصل في جواز الذكر عموما. انتهى كلامه. ولا تعارض بين كراهة ذكر الله تعالى على غير طهارة وبين ذكره في كل أحيانه، يعني لعل البعض إذا نظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الصحابي فامتنع عن السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، لعل البعض يرى في ذلك تعارض وليس في ذلك تعارض. لماذا؟ لأن ذكره صلى الله عليه وسلم لربه على غير طهارة إنما هو محمول على بيان الجواز، محمول على بيان الجواز. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: خبر المهاجر بن قنفذ كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل، لا أن ذكر الله على غير طهر محرم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ القرآن على غير طهر، والقرآن أفضل الذكر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر، على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به. يعني الذكر ينقسم إلى قسمين: ذكر في مستحب وذكر في فرض. فالذكر الذي في فرض وهو يعني رد السلام وهو الفرض، فهذا لا بد فيه من الطهر، وأما الذكر الذي في مستحب فلا يشترط فيه الطهارة أو الطهر. يقول: فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤدي الفرض على غير طهر حتى يتطهر، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة، لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء، فلم يرد صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهر حتى تطهر ثم رد السلام. يقول: فأما ما كان المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته، فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر وإن كان غير متطهر. انتهى كلام ابن خزيمة. أقول: الاحتمال الثاني الذي ذكره يعني غير وارد، الاحتمال الثاني الذي ذكره في مسألة أنه يعني التفريق بين الذكر على إذا كان فرضا وإذا كان يعني تطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه لم يرد السلام في بيته أو في طريقه أو في مسجده على أحد لكونه على غير طهر، وليس من شرط رد السلام الطهارة، وإنما ثبت عنه أنه لم يرد السلام في ثلاث حالات: الحالة الأولى وهو يبول، والحالة الثانية وهو مقبل من الغائط، والحالة الثالثة وهو لم يفرغ من وضوئه. فقضاء الحاجة وما يقرب منها من حيث الإجمال والعموم، قضاء الحاجة وما يقرب منها هذه لها حالات خاصة ينشغل بها المتخلي بالتطهر، فيكره أن يسلم عليه ويكره عليه الرد، ولهذا كان إنكاره صلى الله عليه وسلم على من سلم عليه وهو يبول من باب التأديب، وكذا عدم رده السلام على من سلم عليه وهو مقبل من الغائط أو لم يفرغ من وضوئه من باب التعليم أن ذكر الله عز وجل على غير طهر مكروه، وبخاصة مع قرب الطهارة وتيسرها. يعني الطهارة يمكن قريبة ويمكن أن يعني أن يتطهر ثم يرد السلام، فمع هذه الحالة كره صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الله عز وجل إلا على طهر. قال البدر العيني في عمدة القاري: وأما حديث بئر جمل فهو على الاختيار، يعني الحديث الذي لما مر الصحابي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام وهو كان على وضوء أو كان على عند قضاء الحاجة. يقول: وأما حديث بئر جمل فهو على الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل، لأنه ليس من شرط رد السلام أن يكون على وضوئه، قاله الطحاوي. وقال الطبري أن ذلك منه كان على وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم على بعض على الحدث، وذلك نظير نهيه وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضا بقوله: لا يتحدثان المتغوطان على طوفهما، يعني حاجتهما، فإن الله يمقت على ذلك. وروى أبو عبيدة الباجي عن الحسن عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه شيئا حتى فرغه. قال الهيثمي في حديث البراء: فيه من لم أعرفه. وقال الملا علي القارئ في مرقاة المفاتيح قال: وقيل تحمل الكراهة على ما إذا تيسرت الطهارة، يعني في هذا الحال تحمل الكراهة إذا تيسرت الطهارة، أما إذا كان رجل يعني يمشي في طريقه، يمشي في مسجده، يمشي في سوقه ولم يكن متوضئا ولم يكن على طهارة، فسلم عليه رجل فماذا يفعل؟ هل يذهب إلى بيته أو يذهب إلى المسجد يعني أو يذهب إلى دورات المياه فيتوضأ ثم يرجع فيسلم عليه؟ هذا لا يقول به قائل، لا يقول به قائل، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من يعني محلات الوضوء أو دورات المياه أو قريبا من الماء أو قريبا من الحائط في هذه الرواية، فاستطاع أن يتطهر أو يتيمم ويرد السلام. فقيل إذن تحمل الكراهة على ما إذا تيسرت الطهارة. أقول ويحتمل أن تكون الكراهة في هذا الحين متوجهة في حال الذكر المشتمل على اسم الله، يعني في حال الذكر المشتمل الذي فيه اسم الله عز وجل. أما إذا كان ذكر ليس فيه اسم الله عز وجل فليس فيه إشكال، لأنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا بعد قضاء الحاجة أن نذكر الله لكن بقول غفرانك وليس فيه اسم الله. يعني مع أن يعني بعد الخروج من الحاجة أيضا هي محل قريب من الاستنجاء، محل قريب من الاستنجاء، ومع هذا شرع لنا ذكر فنقول غفرانك، لكن كلمة غفرانك هذه خالية من ذكر اسم الله عز وجل، ما قال مثلا أستغفر الله وإنما قال غفرانك. فلعل أنه الكراهة لما فيه اسم الله عز وجل، لكن هذا يخالفه ما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام، فقال رجل يا رسول الله ألا آتيك بوضوء؟ فقال له صلى الله عليه وسلم مستنكرا أريد الصلاة. فمع أن التسمية على الطعام فيها ذكر الله عز وجل، فيها ذكر اسم الله عز وجل، ومع أن الطهارة ميسرة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ لذلك، ولعله صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك لبيان الجواز ودفع ما يتوهم من الوجوب، والله أعلم. هذا فيما يعني في مسألة ذكر الله عز وجل، وهل يذكر الله عز وجل أو لا يذكر، ليس عندنا دليل يمنع الذكر في حال التخلي، ومع هذا لم يشرع لنا في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الله عز وجل في مثل هذه المواضع. أما فيما يخص الدخول إلى الكنيف بما له حرمة فلا يثبت في هذه المسألة نص خاص، لا يثبت في هذه المسألة نص خاص، لكنها تدخل في قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وفي قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإدخال ما له حرمة في الدين وما يعظمه الشرع الحكيم إلى أماكن النجاسة فيه نوع من الامتهان له، ولا ينبغي للمسلم أن يمتهن ما عظمه الشرع، فإذا احتاج لذلك حاجة ملحة فليستره ولا يظهر منه شيئا، سواء كان ملفوفا بثوب أو مستورا في جيب، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب. يعني إذا أراد المسلم أن يدخل إلى الكنيف إلى المرحاض ويعني في يده عنده ملبوس قد ذكر عليه اسم الله عز وجل أو كلام له حرمة، أو كان عنده المصحف، فماذا يفعل ويخشى على المصحف إن تركه يعني قد يعني يتلف أو قد يسرق أو قد يضيع يعني طريقة من الطرق. فالمقصود أنه لهذه الحاجة فيجوز له إدخال المصحف أو إدخال ما له حرمة، لكن بشرط أن يكون ملفوفا بثوب بحيث لا يظهر منه شيء، لا يظهر منه شيء، أو مستورا في جيب، وهذا الجيب لا يكون يعني في الجيب في أعلى الثوب، لأن هذا يكون منه قد ظهر منه شيء، يظهر منه شيء من المصحف، وإنما يكون في جيبه على جنبه، أو يعني بشرط أن لا يظهر من المصحف شيء، لا يظهر من المصحف شيء. وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله السؤال الآتي، قال له السائل دخلت الحمام ويقصد بذلك المرحاض وفي جيب القرآن، فهل في ذلك حرمة؟ فكان جواب الشيخ رحمه الله لا حرمة ما دام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ. فقال له السائل هل هناك دليل؟ فأجاب الشيخ الألباني رحمه الله الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية الفقهية، وإنما الدليل على من يخالفها. لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم، فيقال القاعدة كذا ولكن أستثني منها كذا. هذا الاستثناء لا وجود له البتة، وإنما هناك الآية المعروفة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان القرآن الكريم في الجيب غير ظاهر فليس فيه شيء من الإهانة، ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ للقرآن فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء. هذا كلام الله في جيبه وذاك كلام الله في صدره، فكلاهما سواء، فلا حرج في ذلك أبدا، وإنما الحرج إذا كان المصحف ظاهرا. ففي هذه الصورة فيه نوع من الإهانة للمصحف التي لا تليق بتعظيم شعائر الله عز وجل. انتهى جواب الشيخ الألباني رحمه الله. إذن إذا كان المصحف يعني قد ستر في جيبه أو في ثوب ولف عليه بحيث لا يظهر منه شيء، فليس في ذلك إهانة للمصحف إذا دخل فيه المرحاض. بعد هاتين المسألتين قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، أي على المتخلي أن يجتنب قضاء الحاجة في الأمكنة التي نهى الشارع عن التخلي فيها أو منعه عنها عرف الناس. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع، ومجموع هذه الأمكنة 6 مواضع. الموضع الأول قارعة الطريق، يعني في طريق الناس المسلوك. الموضع الثاني الظل الذي يستظل فيه الناس، لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس الذي سلكه الناس، وهذا الطريق يكون مسلوكا، ولا في الظل الذي يجلس فيه الناس يستظل فيه الناس، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث في موارد المياه، المياه التي تتجمع ويستقي منها الناس أو يستحم فيها الناس، فكذلك لا يجوز له أن يتبول أو يتغوط في مثل هذا المكان. واستدل رحمه الله لهذه المواضع الثلاثة بحديث اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا ملعون، يلعن إما يعني في الشرع أو يلعن على لسان الناس، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وفي حديث آخر اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، أي في مورد المياه في المكان الذي يتجمع فيه الماء، وقارعة الطريق والظل. فهذه الثلاثة دل عليها الدليل الصحيح. الموضع الرابع الجحر، الجحر وهو المكان الذي يعني هذه الدواب تحاول أن تحفر هذا المكان للمأوى. فالجحر قد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. الموضع الخامس المستحم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوساوس منه. والموضع السادس الماء الدائم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، الماء الدائم أي الماء الذي لا يتحرك. وتفصيل الكلام في هذه المواضع 6 أن حديث اتقوا اللاعنين قد أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به، وأما حديث الملاعن الثلاثة فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن بشواهده كما قال الألباني رحمه الله. ومن شواهد الحديث ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: البراز في الموارد بكسر الباء على المختار كناية عن الغائط، وبفتحها وهو الفضاء الواسع، كذا في المجموع. يعني البراز بكسر الباء يراد به الكناية عن الغائط، أي من أراد الغائط، وبفتح الباء البراز وهو المكان، وهو المكان الذي يتغوط فيه. يقول: ويشهد له قول مختار الصحاح كأصله البراز بالكسر المبارزة في الحرب، وهو أيضا كناية عن الغائط، والبراز بالفتح الفضاء الواسع، هذه عبارته. وجزم بقضيته في القاموس حيث قال: البراز ككتاب الغائط، ككتاب البراز ككتاب وهو الغائط يعني. فقول الخطابي أكثر الرواة يكسرون أوله وهو غلط، يقول هو الغلط. قال ابن حجر عقب حكاية ما ذكر عن الصحاح، يقول: فعلى هذا من فتح أراد الفضاء، وإن أطلقه على الخارج فهو من باب إطلاق اسم المحل على الحال، ومن كسر أراد نفس الخارج. انتهى كلام ابن حجر. يقول: وفي بعض حواشي المهذب أنه بالكسر لا بالفتح، لأنه بالكسر كناية عن ثقل الغذاء، قال: وهو المراد بالحديث. فالمقصود أن العلماء اختلفوا في تحريتي أو تشكيلي هذه الكلمة البراز أو البراز، هل هي بكسر الباء أم هي بفتح الباء، فمن ذكر الكسر فإنما أراد بها الكناية يعني عن الغائط، ومن ذكر الفتح أراد بذلك الفضاء أو المحل الذي يتغوط فيه. ثم قال المناوي رحمه الله: والمراد بالموارد مناهل الماء، مناهل الماء يعني المكان الذي يتجمع فيه الماء، أو الأمكنة التي يأتيها الناس كالأندية. ورجح الأول بموافقته لقوله في الحديث الآتي: أو في نقع ماء، والحديث يفسر بعضه بعضا، وإرادة طرق الماء بعيدة هنا، يعني ليس المقصود بموارد المياه هي الطرق التي يعني يجري فيها الماء ثم تتجمع في مكان آخر، وإنما المراد في ذلك المجمع، مجمع الماء أي نهاية هذه الطرق، نهاية هذه الطرق هي التي نهى عن التبول فيها، لأن الطرق هذه التي يجري فيها الماء لا إشكال في إذا حصل فيها تغوط أو بال فيها يعني أحد من الناس. لماذا؟ لأن الماء يتحرك، لكن في الأماكن التي لا يتحرك فيها الماء هذا الذي نهى عنه الشارع. وقارعة الطريق يقول: أعلاه أو جادته أو وسطه أو صدره أو ما برز منه، فكلها متقاربة مشتقة من القرع أي الضرب، فهي مقرعة بالقدم والحافر، وذلك من تسمية المفعول بالفاعل. إذن قارعة الطريق، ليس كل طريق يعني ينهى عن التبول فيه أو التغوط فيه، وإنما الطريق المسلوك الذي ضربته الأقدام. وكذلك قال: والظل الذي يجتمع فيه الناس لمباح، يعني أماكن يجتمع فيها الناس لفعل المباحات، يعني لاستراحة أو لمجالس يتكلمون فيها فيما بينهم، فمثل هذه الأماكن لا يجوز لأحد أن يتبول فيها أو يتغوط. قال: أو في نقع ماء بالإضافة، أي ماء ناقع بنون مفتوحة ثم قاف ساكنة، أي مجتمع، مجتمع الماء وهو المكان الذي تصب فيه الأنهار أو البحار. ومستنقع الماء بالفتح مجتمعه، قال الزمخشري: نقع الماء في بطن الوادي، وانتقع ثبت واجتمع. ومن المجاز: أنقع له الشر أثبته له وأدومه. ومقصود الحديث النهي عن البول في الماء الراكد ونحوه، فيكره فيه وكذا بقربه تنزيها، أي كذلك الماء الذي قريب من هذا الماء الراكد ينهى عنه تنزيها، وأما الماء الأول فالنهي عن البول في الماء الراكد فهو تحريما. والملاعن التي ذكرت في الحديث، الملاعن جمع ملعنة، كما قال السندي في شرح ابن ماجه، قال: الملاعن جمع ملعنة، وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها، كأنها مظنة للعن ومحل له. إذن كل ما يؤدي إلى اللعنة أو هو سبب للعنة فلا يجوز للمستنجي أن يتغوط فيه أو يتبول. والمراد باجتناب اللعنة هنا لعنة الله تعالى ولعنة الناس، فالصواب أنه يحرم على المتخلي أن يقضي حاجته في هذه المواضع، لأن ذلك يجلب اللعنة. وقد قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: أقول الحق أن اتقاء الملاعن واجب وقضاء الحاجة فيها حرام. ثم ذكر أحاديث الملاعن وغيرها، ثم قال: وهذه الأحاديث تفيد وجوب الترك وتحريم الفعل لا شك في ذلك، فلا وجه للقول بأنه مندوب. يعني البعض قال: ما دام أنه ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم قضاء الحاجة في مثل هذه المواضع، وإنما ذكر الملاعن أو ذكر اللعنة، واللعنة من كلام الناس أن الناس يلعنونه، فهذا ليس من باب التحريم، من باب تحريم الشارع. فقال الشوكاني أن هذا من باب الوجوب. لماذا؟ لأن هذا الأمر يوجب اللعنة، واللعنة لابد للمسلم أن يتقي ذلك. وهنا تنبيه، وهو: ليس كل شيء له ظل يحرم التخلي في ظله، وكذلك الطريق، فليس كل طريق يعني يحرم التخلي أو قضاء الحاجة فيه، ولا في كل ظل يحرم قضاء الحاجة. قال السندي رحمه الله في شرح ابن ماجه: قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه بهذا القيد، اتخذوه مقيلا، نعرف أن هذا المكان يجلس فيه بعض الناس إما من باب الاستراحة أو يتخذونه يعني يقيلون فيه ينامون فيه أو يتكلمون فيه وغير ذلك أو ينتفعون منه هذا المكان، فلا يجوز التخلي في هذا المكان. يقول وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائش النخل لحاجته وله ظل بلا شك. يقول أما قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس فمعناه يتغوط في موضع يمر به الناس، ونهى عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره، انتهى كلامه. وقال والمراد بالطريق الطريق المسلوك للمهجور الذي لا يسلك إلا نادرا، وطريق الكفار ليس بمراد، طريق الكفار ليس بمراد، لأن الكفار لا يعني كرامة لهم ولا تكريم لهم ولا احترام، ليس كطريق المسلمين. وورد حديث اتقوا اللاعنين عند ابن حبان بلفظ طرق الناس وأفنيتهم، طرق الناس وأفنيتهم، قال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم. وعند ابن الجارود بلفظ طريق الناس أو في مجلس قوم بدلا من لفظ طريق الناس أو في ظلهم، ولا فرق بين الألفاظ لأن الفناء وهو مفرد الأفنية يأتي بمعنى الظل، الأفنية أو الفناء يأتي بمعنى الظل كما في قوله تعالى في وصف الجنتين ذوات أفنان، قال عكرمة رحمه الله ظل الأغصان على الحيطان، معنى ذوات أفنان أي لها ظل كبير هذه الأشجار وهي يعني معلقة على الحيطان، كما أن الظل هو مجلس القوم الذي به يتقون شدة الحر. هذا بالنسبة لهذه المواضع الثلاثة، طريق الناس أو قارعة الطريق، وعندنا مورد المياه، وكذلك ظل الناس. وأما حديث الجحر الذي تقدم وأنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، فهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه، وقتادة من المدلسين المكثرين، وقد عنعنه في روايته هذه، فرواية المدلس إذا عنعنه ترد، بل قد نفى بعض أهل العلم سماع قتادة من أحد من الصحابة إلا أنس، وقد بيّن ذلك الألباني رحمه الله في تمام المنة. والمراد بالجحر هو ما يحتفره الهوام المؤذية والسباع من الأرض فيكون مأوى لها، فلا يؤمن أن يصيبه مضرة منها، لأنه قد يبول في الجحر وإذا فيه يعني ثعبان أو فيه عقرب أو فيه يعني دابة من هذه دواب الأرض والسباع المؤذية فيتعرض له أو يؤذيه. وأما حديث المستحم فقد رواه الخمسة، حديث لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوساوس منه، هذا الحديث رواه الخمسة وغيرهم من رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، قال الألباني في تمام المنه قلت القول في هذا الحديث كالقول في الذي قبله، ويقصد في ذلك حديث الجحر. يقول فإن مدار هذا عند جميع مخرجيه على الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، والحسن البصري على جلالة قدره فإنه من المشهورين بالتدليس كما قال برهان الدين الحلبي، وقال الحافظ في التقريب كان يرسل كثيرا ويدلس، وقال الذهبي كان كثير التدليس، فإذا قال في حديث عن فلان ضعف احتجاجه، ولا سيما بما قيل إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة وغيره. وقال في ضعيف سنن أبي داود قال الشيخ الألباني وهو أي الحسن البصري وإن كان قد ذكروا له سماعا من عبد الله بن مغفل فليس معنى ذلك أن كل حديث له عنه موصول سمعه منه، بل لا بد من تصريحه بالسماع من كل صحابي يروي عنه ليكون حجة خاليا من علة، هذا هو الذي يقتضيه علم مصطلح الحديث، فلا يغتر بتتابع الناس بالاحتجاج بحديثه دون ما نظر إلى تدليسه الذي اعترف به الأئمة المتقدمون والمتأخرون. إذن هذا الحديث حديث أنه لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، هذا الحديث فيه الحسن البصري وقد عنعن عن عبد الله بن مغفل، فهذه الرواية مردودة لأن الحسن البصري معروف بالتدليس وعنعنته مردودة. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي رحمه الله قال الشيخ ولي الدين العراقي الحافظ العراقي قد صرح أحمد بن حنبل بسماع الحسن من عبد الله بن مغفل، إذن أن الحسن البصري قد سمع من عبد الله بن مغفل، فبهذا يعني ارتفعت تهمة الإرسال وبقي التدليس، لأن إرسال شيء والتدليس شيء آخر، وسيأتي تفصيل ذلك في يعني درس مصطلح الحديث. والحديث عن عبد الله بن المغفل ثابت في صحيح البخاري من طريق عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفل المزني في البول في المغتسل بهذا اللفظ. قال الحافظ في فتح: قوله عن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل كذا للأكثر. يقول: وزاد في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسي يأخذ منه الوساوس. وهذا الحديث يقول الحافظ بن حجر: وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: نهى أو زجر أن يبال في المغتسل. وهذا يدل على أن زيادة ذكر الوساوس التي عند الأصيلي ومن وافقه في هذا الطريق وهم. يقول الحافظ: نعم، أخرج أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من طريق أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رفعه: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوساوس منه. قال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث. وتعقب بأن الطبري أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضا، وهذا التعقب وارد على الإطلاق، وإلا فإسماعيل ضعيف الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال في تمام المنة بعد ذلك، قال: لكن في الباب حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث أخرجه، قال الألباني، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، صححه جمع كالعسقلاني أي ابن حجر وغيره، وهو مخرج في صحيح أبي داود. وبهذا ثبت النهي عن البول في المستحم، ثبت النهي عن البول في المستحم. وهذا الحديث الأخير فيه نهيان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرناه أخيرا أن يمتشط، نهى صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. هذا الحديث فيه نهيان، الأول نهيه صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط في كل يوم لأنه ترفه وتنعم ولما فيه من الاهتمام بالتزين والتهالك فيه، وهذا لا يخالف ما رواه عنه صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه، دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، لأنه لا يلزم من الإكثار أن يمتشط كل يوم، يعني معنى الإكثار لا يعني أنه كل يوم، وإنما يفعله كثيرا، لكن هذا لا يعني أنه في كل يوم، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي نهى فيه صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل كل يوم. ثم أنه قد ورد ما يحدد ذلك، يعني ما يحدد هذا الإكثار فيما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. والترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، وغبا أي أن يفعل يوما ويترك يوما، هذا معنى يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته، أنه يعني قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. كما أن لهذا الحديث شاهدا يبين معناه، وهو ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن شقيق قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر، يعني أميرا في مصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعيث الرأس مشعان، أي الصحابي هذا كان رأسه يعني لم يسرحه، قال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال هذا الرجل الصحابي ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال كان ينهانا، يعني صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن الإرفاه، قلنا وما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم، أي الامتشاط في كل يوم، ومعنى شعث الرأس أي متفرق الشعر، ومشعان هو المنتفش الشعر الثائر الرأس. فهذا دليل على ذلك النهي المتقدم. ثم لا بد من التفريق بين من كان له شعر كثيف وبين غيره، وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه، وقد أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وحسنه الحافظ بن حجر والألباني، والله أعلم. فالمقصود أن من كان له شعر كثيف فليكرمه ويهتم به ويعتني به، أما من ليس له شعر كثيف فلا ينبغي له أن يعني أن يكثر ذلك إلا ولا يفعل ذلك إلا غبا أي يوما ويترك يوما. هذا النهي الأول. وهو أن يمتشط الرجل كل يوم. النهي الثاني نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في المستحم أو المغتسل. قال البدر العيني رحمه الله في عمدة القارئ، قال: المسألة الثانية النهي عن البول في المغتسل. قال الخطابي: إنما نهي عن مغتسل يكون جددا صلبا، يعني يكون قويا، ولم يكن له مسلك ينفذ منه البول، يعني قد يكون يعني هذا الذي أنه يسمى بالصب، أو أنه يكون مسقولا، يكون مسقولا بحيث يرتد إليه البول، هذا هو المحل الذي نهي عنه. يقول: ويروى عن عطاء إذا كان يسيل فلا بأس، يعني إذا كان هذا البول يسيل إلى مجرى معين فلا بأس في ذلك، أما إذا كان يبقى في مكانه فهذا الذي نهي عنه. وعن ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، إذا كان يجري فيه الماء فقد وسع في ذلك ابن المبارك رحمه الله. وقال به أحمد في رواية، واختاره غير واحد من أصحابه، والكلام لا زال للبدر العيني في عمدة القارئ. وروى الثوري عمن سمع عن ابن المبارك يقول: إنما كره مخافة اللمم. وعن أفلح بن حميد قال: رأيت القاسم بن محمد يبول في مغتسله. وفي كتاب ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي قال: إنما هذا في الحفيرة، يعني إذا كان الحمام عبارة عن حفرة ويجلس فيها أو يعني يقوم فيها. فأما اليوم فمغتسلاتهم بجص وصاروج، يعني النورة وأخلاطها والقير، فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس، يعني إذا بال في هذه الحمامات أو هذه المراحيض التي يبول فيها ويعني وأرضية هذه الحمامات مجصصة، فإذا أرسل عليه الماء أو نضح عليه الماء استطاع أن يزيل هذه النجاسة فلا بأس في ذلك. يقول: وممن كره البول في المغتسل عبد الله بن مسعود، وزاد أن الكندي والحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وأحمد في رواية، وعن أبي بكرة: لا يبولن أحدكم في مغتسله. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري: لا تبل في مغتسلك. وعن عمران بن حسين: من بال في مغتسله لم يطهر. وعن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله. ورخص فيه ابن سيرين وآخرون. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي، قال الحافظ ولي الدين العراقي: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المغتسل لينا وليس فيه منفذ، يعني إذا كان المغتسل لينا من تراب من طين بحيث إذا بال عليه يعني يصبح طينا وليس فيه منفذ، ليس فيه مجرى يجري فيه البول بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها، فإن كان يقول فإن كان صلبا ببلاط ونحوه، يعني إذا كان المغتسل لينا وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها، فإن كان صلبا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقر، أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نهي. إذن إذا كان يعني يستقر فيه البول فلا يجوز، أما إذا كان لا يستقر فيه البول ويجري في البالوعة وفي المجاري فيجوز. يقول: روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال: كان أو إذا كان يسيل فلا بأس. وقال ابن ماجه في سننه: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذه في الحفيرة، فأما اليوم لمغتسلاتهم الجص والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به. وقال النووي: إنما نهي عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف منه إصابة رشاشه، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا تراها، إلى آخر ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. والمقصود أنه إن كان بوله في موضع الاغتسال أو قريبا منه بحيث يورث الوساوس بأن شيئا من النجاسة قد تصيبه فلا يحل له البول في هذا المحل، أما إذا كان بعيدا عن الموضع الذي يغتسل فيه وليس للبول مسلك يعود فيه إلى ذلك الموضع، أو بال في مجرى يسيل فيه الماء إلى بالوعة، فلا وجه للنهي. وعلى هذا التفصيل يكون الجواب عن الحمام الذي يجتمع معه المرحاض، يعني لا بد من ملاحظة الفرق بين حال المستحم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلق على المحل الذي يغتسل فيه، وبين الحمام الذي يجتمع مع المرحاض في وقتنا المعاصر. هناك حمامات عندنا وفي بلاد كثيرة، يعني خاصة في بلاد الغرب وفي غيرها من بلدان المسلمين، تكون هناك حمامات ويجتمع معها المرحاض، فهل يشمل النهي هذه الحالة؟ لا يشمل النهي هذه الحالة. لماذا؟ لأن المرحاض بعيدة عن محل الاغتسال، المرحاض تكون بعيدة عن محل الاغتسال، فالاغتسال له مكان والمرحاض له مكان، فليست في نفس مكان الاغتسال. ولهذا لما سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن حكم الكلام في بيت الخلاء الذي فيه حمام ومغسلة ومرحاض، قال السائل: هل هناك نهي عن الكلام سواء عند قضاء الحاجة أو في غير قضاء الحاجة؟ فكان الجواب الشيخ الألباني كما في سلسلة الهدى والنور، قال: لم يصح حديث، بل نقول لم يرد حديث مطلقا في النهي عن الكلام في بيت الخلاء، وكل الذي روية، ولا أقول ورده لأن ورد يقال في الصحيح وروية بالضعيف، فكل الذي روية لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس في قضاء الحاجة، إلا في كيفية مخصوصة، لأن الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح إنما بإسناد ضعيف: لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. يقول هذا لو صح فهو يحرم الحديث وهما كاشفان عن عورتيهما، فليس النهي مصبا على الكلام وإنما على التعري، والتعري لا يجوز سواء مقرونا بالكلام أو غير مقرونا بالكلام. لكن سؤالك هذا يذكرنا بأسئلة هي موضوع الساعة. هذه الحمامات الموجودة في الفنادق، في المستشفيات، في الدور، فيها مرحاض، وفيها، يقول الشيخ الألباني، وفيها دوش، فيها مغسلة إلى آخره. فالرجل هنا قضى حاجته ثم يمشي خطوة يريد يتوضأ ويقول بسم الله، فهل يجوز له ذلك؟ يقول الشيخ الألباني: الجواب نعم، لأن المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل، لا الكلام العادي حسب ما فصلناه آنفا. يقول: وما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم؟ هذا التعبير لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سؤالك هذا يذكرنا بأسئلة هي موضوع الساعة. هذه الحمامات الموجودة في الفنادق، في المستشفيات، في الدور، فيها مرحاض، وفيها دوش، فيها مغسلة إلى آخره. فالرجل هنا قضى حاجته ثم يمشي خطوة يريد يتوضأ ويقول بسم الله، فهل يجوز له ذلك؟ فقال الشيخ الألباني: الجواب نعم، لأن المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل، لا عن الكلام العادي حسب ما فصلناه آنفا. يقول: وما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم؟ هذا التعبير لم يكن معروفا في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي، فهي تسمى إما بالكنف كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، أو بلفظ الغائط كما في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. يقول: ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين، فالغائط المذكور في القرآن الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية هو المكان المنخفض، ثم سمي مجازا مكان التغوط، أي الكنيف، أي المرحاض، أي بيت الخلاء، ونحو ذلك من أسماء. فإذا درسنا سيرة الرعيل الأول، والكلام لا زال للشيخ الألباني، نجدهم لم يكن في بيوتهم الكنف، حتى المرأة كانت إذا تريد أن تقضي حاجتها تقضي خارج الدار، فكانت تقصد أوطأ مكان وهو الغائط فتقضي حاجتها. يقول: الآن افترض ذلك المكان البعيد عن الدار 50 خطوة، متى يقول ذلك الرجل أو تلك المرأة عندما يتهيأ لقضاء الحاجة، متى يقول الورد المشروع أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، متى يقول؟ يقول: عندما يبدأ يمشي بأول خطوة. الجواب: لا، 15. يقول الشيخ الألباني: لا، وإنما المكان الذي قرر أن يجلس فيه ويتغوط فيه هنا قبل أن ينزع ثيابه، رجلا كان أو امرأة، يقول هذا الورد، وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات التي تخفى على الكثير أن يقول بسم الله، إذن هو يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم يجلس، فإذا قام يأتي الورد الأخير، ورد الختام، متى يقول غفرانك؟ حينما يلبس ثيابه ويمشي خطوة من ذاك المكان الذي فيه نجاسة فيقول غفرانك. الآن صار في عندنا مراحيض في نفس الحمامات بهذا القياس أو أكبر، غير مهم في الموضوع. فهذا المرحاض الذي يجلس فيه الإنسان، المرحاض الأوروبي هذا، لما يقف عليه ويبدأ ينزع ثيابه قبل ذلك يقول بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، فيرفع ثيابه ويجلس، فإذا انتهى قام ويلبس ثيابه ويقول غفرانك، ثم يمشي خطوة للمغسلة يريد يتوضأ فذكر اسم الله، فهذا ذكر الله في المرحاض؟ يقول: لا، هذا ليس مرحاضا، وإنما يعني في الحمام أو بعيدا عن المرحاض. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وهو واضح أنه يعني جواز ذكر الله عز وجل، جواز ذكر الله عز وجل في هذه الحمامات التي تشتمل على هذه المراحيض، وكذلك جواز الاغتسال في هذا الحمام. لماذا؟ وإن كان فيه مرحاض، ولا يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مغتسله. لماذا؟ لأن المغتسل له محل والمرحاض له محل، فيختلف عما ذكر أو عما جاء في الحديث. وأما حديث النهي عن البول في الماء الدائم فهو في صحيح مسلم، وقد تقدم الكلام فيه في باب يعني المياه. ومن هذا يتلخص لنا من الأماكن التي منع الشرع عن التخلي فيها، التي حرم الشرع يعني أن يقضي العبد حاجته فيها، تلخص من ذلك لنا 5 أماكن، وهي قارعة الطريق المسلوك، فالطريق الذي لم يسلك يجوز فيه قضاء الحاجة وإنما الطريق المسلوك، قارعة الطريق المسلوك، والظل الذي يقيل فيه الناس، والماء الدائم أو المجمع الذي ترد إليه المياه، ومحل الاستحمام. ومحل الاستحمام وليس الاستحمام كله، وإنما المحل الذي يقف فيه الرجل ليغتسل، محل الاستحمام. فهذه 4 أمور وليست 5، 4 أمور: قارعة الطريق المسلوك، والظل الذي يقيل فيه الناس، والماء الدائم وهو نفسه المجمع الذي ترد إليه المياه، ورابعا محل الاستحمام. فهذه هي المواضع التي نهى عنها الشرع، وسنتكلم إن شاء الله عن المواضع التي يعني نهي عنها في عرف الناس في درسنا القادم. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثر سنته إلى يوم الدين.